تابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول: هل يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم؟ تابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها تفصيل. أما من حيث الأصل أنه إذا كان الإمام محدثا أو به ما يوجب فساد صلاته كأن تكون عليه نجاسة، وعلم المأموم بهذه النجاسة، فإنه لا يجوز في هذه الحالة، صلاته باطلة ولا يجوز للمأموم أن يأتم به. ومن هنا ذكر العلماء رحمه الله أنك لو صليت وراء الإمام ورأيت عليه نجاسة، إن أمكنك أن تريه النجاسة حتى يستخلف ويخرج من صلاته أريته إياها وبنيت على استخلافه، وإلا نويت مفارقة، فلو اتبعته بعد علمك بنجاسة التي عليه أو أحدث وعلمت حدثه، فإنه لا يجوز لك أن تتابعه على هذا الحال، فبطلان صلاته يسري إلى بطلان صلاتك إن اتبعته على هذا الوجه. وأما إذا صلى الإمام وهو متلبس بالحدث، يعني محدث حدثا أصغر وأكبر، ولم يعلم المأموم إلا بعد سلام الإمام، فالصلاة صحيحة والبطلان لا يسري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي إن أخطأوا فلكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. فهذا يدل على صحة مذهب الجمهور أن من صلى وراء إمام يظنه متطهرا فبان محدثا أن صلاته صحيحة. وهناك مسائل فيها تفريعات تأتينا إن شاء الله في مسائل الجماعة، هل بطلان صلاة الإمام يسري إلى المأموم؟ هذه مسألة فيها جانبان طبعا، بين الشافعية والمالكية من وجه، وبين الحنفية والحنابلة من وجه آخر. وعند الحنابلة والحنفية ارتباط بين صلاة المأموم والإمام أقوى من غيرهم، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.